يحكي كده يقول انا مع ذلك ما اصلي في عذره ما لا يؤكل لحمه. يقول له بابا ليش ليش اخرته ما تقول لي الاحتياط شنو الداعي له؟ هو الامام قاعد يقول لك لا باس في الصلاه في بالصلاه في عذره ما لا يؤكل. انت شنو الاحتياط بعد؟ شو تجاوبني؟ تقول لي خو الامام من ناحية النجاسة قال ماكو محذور، لكن من ناحية أخرى لعله أكو محذور. من يا ناحية؟ من يا ناحية؟ من ناحية أنه يشمونه، هذا جزء من أجزاء ما لا يؤكل لحمه، العذرة جزء من أجزاء ما لا يؤكل لحمه، والصلاة فيما لا يؤكل لحمه في شعره ووبره وجلده و و و و و و كله مجائز. فأنت تقول لي الإيمان قال من ناحية النجاسة ماكو محذور، أما من ناحية أنه جزء من أجزاء ما لا يؤكل لحمه ما قال الإيمان لا محذورة لا بأسه. وما من في مقام البيان يا ناحية يعني النفس، لا من ناحية الثانية. إذن إنما يجوز تمسك بالإطلاق من الناحية الأولى دون الثانية، من الناحية كان بيان ما موجود حتى نتمسك بالإطلاق. هذا شو تقول لي؟ والجواب إن هنا ملازمة عقلية، فإنه إذا جاز من الناحية الأولى جاز، العقل يقول من الناحية الثانية. ليش العقل يقول؟ يقول وإلا يكون التجويف، وإلا يكون التجويف لهوا إذا كان فقط وفقط من يا ناحية من الناحية الأولى ناحية النجاسة، التجويز له هذا من ناحية النجاسة جاز أو ما جاز؟ شنو الفائدة أنا سويت؟ بل ما تقول لي شنو؟ إذا الناحية الثانية لم تجوز فالتجويز منها لا يكون له، فلذلك العقل يقول إذا جاز من الناحية الأولى وفي من الناحية الأولى فيجوز من الناحية الثانية، وإلا كان هذا التجويز من الناحية الأولى فقد لغوان. مثال للملازمة العقلية، مثال للملازمة الشرعية، هذا إذا خفي الأذان فقصر صلاته فقصر الصلاة. هنا الإمام من في مقام البيان من يا ناحية؟ ناحية الصلاة. أما الصوم ساكت عنه لكن بما أنه توجد ملازمة شرعية بين من وبين من صلاة ياما وهو الصوم، حينئذ إذا ثبت قصر الصلاة عند خفائي الجدراني ثبت قصر الصوم عند خفاء الجدران أيضا. هذا ملازم هنا شرعي. الآن مثال أضرب علما عليكم السلام ورحمة الله للملازمة العادية، مثل من؟ مثلا إذا قيل لا بأس بالصلاة في جلدي ما لا يؤكل لحمه، جلدي جلد ما لا يؤكل لحمه. ذاك المثال الأول للصورة الأولى شنو كان؟ عذر. هذا هنا شنو؟ الجلد. فقد واحد يستشكل يقول شيخنا أنا مع ذلك أستشكل في الصلاة في الجلد، في جلد ما لا يؤكل. أقول ليش؟ يقول لي يعني أنت تدري لما يسحبون الجلد من الحيوان عادة بعض الذرات

اعتق رقبة مؤمنة، ما قال ولا اعتق. اذا في المثال الاول المطلق والمقيد واحد، ايجابي واحد، سلبي، بينما في المثال الثاني هما متوافقان كلاهما ايجابي. زين، اما اذا كلاهما سلبي اصلنا ذكر الاخون هم رحم الله والديه احنا همات نسكت. زين، ولا كان مناسب الاخون هم يتحرض لهذا على اي حال. المقصود اما في المثال الاول يعني اذا كان واحد ايجابي وواحد سلبي شو نسوي؟ ما تقول لي شو تسوي؟ ذاك يقول لي اعتق رقبة المطلق بمقتضى اطلاقه، يعني سواء كانت كافرة او مؤمن. المقيد شي يقول لي؟ يقول لي لا شيخنا، لا تعتق الرقبة الكافرة، ما يشتم عن ذلك، شو اسوي؟ بلا اشكال، بلا خلاف، بلا تأمل، شنو؟ انه يقيد المطلق بمن؟ بالمقيد. فتصير النتيجة ماذا؟ انه فقط وفقط يجوز شنو؟ عتق المؤمن، ولا يجوز عتق الكافر. زين، هذا في المثال الاول قلي بلا اشتال ولا كلام ولا خلاف ولا ولا ولا ولا. تعال المثال الثاني، مثال الثاني اشتال اعتق رقبة، والمقيد شي يقول اعتق رقبة المؤمن، هنا شو نسوي؟ المشهور ايش قالوا؟ قال ابوي همات نفس الشيء. شنو؟ يبني هم نفس الشيء. هم نفس الشيء يعني شنو؟ يعني نحمل المطلق على المقيد، نجمع بينهما دينا بالتقييد، النتيجة بسيطة، فقط وفقط المؤمن يجوز اتق. المشهورة شو قال؟ يا بتوجيه شنو؟ توجيه حمل المطلق على المقيد، توجيه هذا انه بذلك يحصل الجمع بين الدليلين، والجمع بين الدليلين مهما امكن او لا امكن. اي بلي تدري بعد شنو من الطرح. فاذا في المثال الثاني المشهور ايضا قالوا بالتقييد، يعني بحمل المطلق على المقيد وتقييد المطلق بالمقيد، بتوجيه وبنكتة ان في ذلك جمع يحصل بين الدليلين. اذا اريد نجمع البيانات جمع شو بعد يصير؟ هم عملنا بذاك اعتق رقبة، وهم عملنا بيما اعتق رقبة مؤمنة، اعتق رقبة عملنا بيش لا، لانه بالتالي ما اطرحنا رأسه عملنا بيه لكن في خصوص المؤمن، وذاك المقصة واضح عملنا بيه. المشهور ايش قال؟ اشكل على المشهور بهذا الاشكال. قيل لهم ايه دليلكم شنو يا اخوان؟ شنو دليلكم انتوا ايها المشهور؟ قالوا دليلنا احنا ما قلناه السا، وشنو كرره؟ جمع بين الدليلين. يرد عليه هناك وجه ثاني للجمع، اكو طريق ثاني للجمع بين الدليلين غير التقييد، غير حمل المطلق على المطلق. هاشي مبينة ايه بالله؟ بينة رحمة الله والدس بينة، وهو ان نحمل المقيد على الاستحباب. يعني شو على الاستحباب؟ يعني نقول الواجب شنو؟ اثق مطلق الرقب مؤمن اوك، لكن مستحب ان شو تكون مؤمنة. اذا احملنا المقيد على الاستحباب هم صار جمع بين من؟ بين الدليلين، لان النتيجة شو تصير؟ يجوز اثنين اثق، وعثق المؤمنة مستحب اليك، فبالتالي هم جمع صار بين الدليلين، ارفعنا التنافي وجمعنا بين اثقين. الشيخ الأنصاري رضوان الله عليه. الشيخ الأنصاري قلت، ما قلت الآخر ذو الخراسان الكفائي، قلت الشيخ الأنصاري حاول أن يدافع عن من؟ عن المشهور. قال على أن حجاية المشهور هي الأولى. ليش؟ يعني الأولى التقييد من الاستحباب. ليش؟ أولى التقييد اللي هو الجمع الأول. أولى منين؟ من الاستحباب اللي هو الجمع أنت. ليش أولى؟ شيخنا الأعظم قد طلع روحك الشريفة. قال لأنه لو ردنا نقول بالتقييد ما يلزم تصرف، ما يلزم تصرف أبدا، لا في نفس المطلق. ليش في نفس المطلق ما يلزم تصرف في نفس معنى؟ لأنه احنا قلنا قبل درس او درسين، المطلق في موارد التقييد يكون مستعمل في من؟ قلنا اذا تذكرون الطبيعة، يعني في معنى السابق. اذا لو اردنا ان نقول بالتقييد ما يلزم تفرق في معنى، لأن معنى الطبيعة مستعمل في الطبيعة، ولا يلزم تفرق في من في اطلاقه. وقد واحد يقول اذا اردنا نقول بالتقييد ايش يلزم؟ سلم الاطلاق، سلم الاطلاق. نقول له يا واش عشان اطلاق ماكو. ليش اطلاق ماكو حتى يلزم سلم التقييد؟ ليش اطلاق ماكو؟ لأنه حينما جاءنا ما يصلح للتقييد. وما هو الذي يصلح للتقييد؟ وما هو الذي يصلح للتقييد؟ أعتقد قدم هامنا يصلح للتقييد المطلق. ينكشف أن المولى ليس في مقام البيان. هاي الحكاية اللي احنا أمس حكيناها بعد الجواب هم تعرف شنو أمس هم بينا من الأول وكرر. لأنه بمجيء ما يصلح للتقييد ينكشف أن المولى ليس في مقام بيان. شلون؟ ايه ها بالتالي احسن صحيح. ومع عدم كون المولى في مقام البيان، والا اذا كان في مقام البيان لماذا يأتي بما يسأل التقييد؟ مع عدم كون في مقام البيان اطلاق من الحسد حتى القول بتقييد المطلق يلزم من نسل من الاطلاق. اكرر من الاول، الشيخ الانصاري رضوان الله عليه يقول التقييد اولى. ليش؟ لان لا يلزم من عدة تفرق في معنى الرقبة، في معنى المطلق، اسم المطلق. ليش؟ لأنه مستعمل في الطبيعة، حتى لو قلنا بالتقييد مستعمل في الطبيعة، ولا يلزم سلم الإطلاق لأن إطلاق من عقد بعد مجيء ما صح التقييد مثل المولى ليس في مقام البيان. إذا إطلاق من عقد سلم إطلاق ما رح يصير، فالتقييد ما يلزم منه محذور. لكن الحمل على الاستحباب قاعد أكمل كره، بينما الحمل على الاستحباب ينزل منه. هذا ترى عدم الذات. اول ايش قلت؟ التقييد لا يلزم منه محذور لما بينته. انا اقول بينما الاستحباب يلزم منه. ليش يلزم منه محذور؟ لأن صيغة أعكف علم الموضوع قرينة معالم الدين وملاذ المجتهدين. فليش تروح المعالم هنا قرينة بالكفاية تروح المعالم ليش؟ ايه الكفاية سلوك قرينة في أوائل هذا الجزء الأول أن صيغة إفعال موضوع علم للوجوب. فالحمل على الاستحباب حمل ها؟ صحيح كثير. لا لا لا مو شراي مو شراي. فالحمل يعني يتبنى ماذا هكذا انه موضوع للوجود وش اتذكر فيما سبق بعدين الراجع ان شاء الله وإلا يجي الاشكال يعني صح. فالحمل بل على الاستحباب يلزم منه وانكر صالح حاجة حاجة الشيخ الأنصاري يلزم منه مخالفة معنى الصيغة. إذن الخلاصة الشيخ العنتاري قال الحقي المشهور بليش لأجل أنه التقييد ينزل من المحذوف لا في معنى المطلق ولا في الأطلاق وبينما الاستحباب ينزل من المحذوف وهو مخالفة معنى الصيغة لأنه موضوع للوجوب حمل على كذا حمل على خلاف المعنى الموضوع له. هذا حكيمة الشيخ الأعظم رضوان الله عليه الشيخ الخراساني نور الله ضريحة الكفائي الآخوند يقول لشيخه شيخه الشيخ الأنصاري يقول له أنت أولا مش قلت أولا مش قلت قلت التقييد ما يلزم منه شنو محذور هذا باطل. شلون تقييد يلزم منه؟ يقول بالي بالي يلزم منه كلمة الإطلاق. حضرة جنابة يا شيخنا الأنصاري قلت إطلاق ما موجود لأن بمجيء ما يصلح للتقييد ينكشف المولى ليس في مقام البيان. أقول لك أمس إحنا جاوبناك قلنا المقصود من البيان يا بيان بيان المراد الاستعمالي لا بيان المراد الجدي. إذا كان المقصود من البيان بيان المراد الجدي صحيح بمجيء المقيد نستكشف أن المولى لما انطرح المطلق ليس في مقام البيان الجدي وإلا يعني ما مقصود الجدي هو الإطلاق وإلا كيف أتابعنا أصل التقييد. لكن احنا قلنا المقصود من البيان بيان مراد استعمالي ومجيء المقيد أو ما يسأل التقييد لا يستلزم ولا يعني أن المراد الاستعمالي للمولى ليس هو الإطلاق لا بل نقول المراد الاستعمالي هو الإطلاق غاية الأمر لما أتى بما يسأل التقييد نستكشف هذا المراد الاستعمالي ليس مرادا جديا لا انه اصلا ليس مرادا استعماليا. اذن مجيء ما يصلح للتقييد لا يكشف عن عدم كون المولى في مقام بيان يعني بيان المراد استعمالي فالاطلاق موجود فالقول بالتقييد يلزم من مثل الاطلاق. هذا بالنسبة إلى حكاية الأولية للشيخ الأنصاري. الحكاية الثانية مال الشيخ الأنصاري شنو كانت ولا لا أنساها؟ إيش قال الشيخ الأنصاري بالحكاية الثانية؟ قال الحامل على قال بينما الحامل على الاستحباب شو يلزم منه؟ يلزم منه؟ يلزم منه ها يلزم منه مخالفة معنى الصيغة. نقول له يا واش هذا هم باطل فإن صيغة أعتق صيغة أفعل علما موضوعة ها للوجوب صدق. لكن احنا لما نقول المقصود الاستحباب ليس المقصود من الاستحباب يعني بذات المعنى للاستحباب المتعارف المعروف للاستحباب. استحباب معناه المعروف شنو هو؟ ها جواز الفعل وجواز الفرد. لكن الفعل ماذا ارجح؟ هذا المعنى المعروف علما. نقول تسريح اللحية مستحب، المسواك مستحب، صلاة الليل مستحب، يعني كلها ما جائز فعل فرد لكن فعل عبد. اكو معنى ثاني للاستحباب قريناه، يقولون على انه في مواطن اربع المكلف مخير بين الكفر والتمام. وين المواطن اربع؟ مكة المكرمة والمدينة والى اخره بعد هذا. بس الافضل ياهو المستحب ياهو مستحب ياهو المستحب هو القاصد. بتش العلماء وإن كان السيد الشهيد رضوان الله عليه يقول لا أصلا التمام نهزوه بيقين ماذا التمام نشبه. بس المشهور يقولون ماذا؟ أنه القاصر هو المستحب. شنو المستحب معنى؟ هنا شنو المستحب؟ هنا المستحب بمعنى أفضل فردي الواجب. قصر واجب تمام واجب كثيرة أفضلهما ياهم القصر. فالاستحباب هنا بمعنى أفضل فردي الواجب. ففي موردنا احنا نقول لما نحمل المقيد على الاستحباب ماذا الحمل على الاستحباب ما يستلزم شنو؟ مخالفة معنى الصيغة. معنى صيغة تعتق الوجوب قال انا مستحب في الوجوب ما اطلبناها عن الوجوب. غاية الأمر اجعلنا عتق المؤمنة أفضل فردي الواجب. الاستحباب بهذا المعنى لا يتنافى ويامن ويامن ويا الوجود. فالخلاصة نقول المقصود من الاستحباب هذا المعنى. بس لعلك تقول لي شيخنا منو قال مقصود من الاستحباب هذا مين قال؟ ولعل المقصود المعنى الاول بالاستحباب وهو جواب. اقول لك يا وفاق يا واش يا واش، فان الاستحباب اذا اجتمع مع مقتضي الوجوب مع الوجوب مع مقتضي الوجوب هذا تقدير النتيجة تبطل هو أفضل فرد الواجب. موردنا من هو قبل موردنا عتق المؤمن قبل إشكال واجب. ماكو أحد يحتمل أنه ليس بواجب، إذا عتق احتمال في الفاتر عتق احتمال ليس بواجب، أما المؤمن هو واجب جدا. فلما نحمل على الاستحباب لا بد المقصود من الاستحباب عن شنو؟ مع فرد وجود لابد أن يكون المقصود من الاستحباب هو شنو؟ أفضل فردي واجب. إذا شيخنا الأنصار حساياتك الثمين أجيب سبحان الله أول الصبر حساياتك الثمين شنو هي ليست بكام؟ أنت قلت الحامل أترد قاعد أفرر من الأول قاعد أفرر من الأول أنت ردت الدافع عن المشهور. شو تقول؟ أن مشهور صحيح يقولون التقييد أولى لأن ما يلزم منه تصرف، احنا قلنا يلزم تصرف سلم الاطلاق. وبعدين قلت بينما الحمل على الاستحباب يلزم منا تصرف في معنى الصيغة، احنا قلنا ما يلزم منا تصرف في معنى الصيغة. اقول لحد الان من خلال هذا الكلام اللي بيطرحناه من قبل الاخوند الفراسان، بمقتضى هذا الكلام الذي الان ذكر الفراساني رضوان الله عليه، اذا المن يرجح بالتالي؟ التقييد يرجح ماذا؟ الاستحباب بمقتضى هالرد على الشيخ الانصاري. اكتب حتى اللعو نتيجة الصيد ياهو يرجح الشيخ الاخر. ها؟ استحباب ليش؟ بمقتضى كلام ايشي تريطيه؟ هاي النقطة ترى التفصولها، لان النقاط التفصولها ليش؟ يكون يرجع للاستحباب، لان قال ما يلزم ان نتصرف، بينما التقييد يلزم ان نتصرف، فيكون يرجع للاستحباب. يعني يكون الاخوند هيتشي يقول، بينما الاخوند هيتشي ما يقول. فشي يقول الاخر؟ يقول مثل ما يقول منه مشهود، يعني تقييد، ما يقول بالاستحباب. حين اذا نقول له شغل هذا انه ليش تقول بالتقييد، مع انه انت حضرت جنابك قلت تقييد ما يلزم من التكرر، من الاستحباب ما يلزم، فليش تقول بالتقييد؟ يجاوب الاخر يقول اقول بالتقييد لان هنا يوجد ظهوران اعتق رقب ظاهر فينا في الاطلاق، انا حتى الكافر يجوز، بينما اعتق رقب مؤمن ظاهر فينا في التعيين، يعني معين ياه معين مهج ظاهر معين خصوص المؤمن. اي الظهور الاقوى، ظهور في الاطلاق او ظهور في التعيين؟ ظهور في التعيين، لان اخص هو ماذا اقوى، فنقدم من هذا الباب. فاذا قدمنا احنا متعين المؤمن، متعين المؤمن احنا التقييد بعض، فنحن قلنا بالتقييد من باب ان ظهور المقيد في التعيين اقوى. فهذا المقدار كافي اصغر حتى اطبق العبارة. فصل، إذا ورد مطلق ومقيد، فإذا كان مختلفين، أحدهما يقول أعتق رقبه، والثاني يقول لا تعتق الكافر رقب الكافر، فبلا إشكال تقييد. أما إذا كان متوافقين مثل أعتق رقبه وأعتق رقب مؤمن، فالمشهور قالوا بالتقييد، ودليلهم أن في ذلك جمع بين الدليل. اشكل عليهم بان هناك جمع ثاني وهو الحمل، حمل المقر على التقييد. الشيخ الانصاري دافع عن المشهور، قال التقييد ما يلزم من نفسه، لا في نفس معنى المطلق لان بعد مستعان في الطبيعه، ولا في الاطلاق لاجل على انه اطلاق من عقد بعدين مجيء ما يصح للتقييد ينكشف انه لا ليس في مقام ذا، اذا ليس في مقام ذا اطلاق من عقد، فالحمل حتى في الميزة منا تصرف، بينما الحمل على التحداث يلزم منا تصرف في معنى في غسق عقل نحن على صحيح، بينما هي موضوع الوز. أجاب الآخر قال الكلام الأول باطل، ليش؟ لأن نقول الحمل على التقييد يلزم منا تصرف في الأسلاق، بينما جئ ما يتحدث للتقييد لا يلزم المولى ليس في مقام البيان، لأن المقصود من البيان بأن مدى استعمالي دون الجزء. و شايفة الثانية أيضا ليس بصحيحة، وهي أن الحمل على الاستحباب يلزم من التصرف، كلا لازم من التصرف، ليش؟ لأن بعدنا احنا أعتق محمول على الوجود، غاية الأمر هنا الاستحباب معنى أفضل فري الواجب، من مكتب من الاستحباب ذات المعنى. فإذا لحد الآن اتبع أن الشيخ الأنف آخر مناسب له يقدمه يرجحه، التقييد أن ما يلزم من التصرف، بخلاف الاستحباب يلزم من التصرف. لكن مع ذلك هو يوافق المشهور ويقول بالتقييد من يابا من باب أن ظهور المقيد في التعيين أقوى. أصدق العبارة. فصل: إذا ورد مطلق ومقيد إذا ورد مطلق ومقيد متناسيين فإما أن يكون أقول متناسيين أول شيء إعراب شيء يصير متناسيان يقولون يا متناسيين متناسيين هم صحيح حال يصير يعني في حال كونهما متناسيين لكن ما المقصود من كلمة متناسيين تقدر تفسر إياها يا ولا تفسر لي كلمة متناسيين يعني شنو مطلق ومقيد متناسيين معنى متناسيين يعني شنو يعني متعارضين يعني شنو يعني انا ابدا اقول امشي يقول لي اريد هاي الاحتياج يعني واحد سلبي واحد ايجابي ايش اريد ان تقول لي اقول لك غلط واريد هذا تقول حتى اقول لك غلط ليش غلط فاجل على انا بعد شوية لكن هو يجي يقول مرة ذن المتنافيين سلبي واحد سلبي واحد ايجابي ومرة اثنين اثنين ايجابي فاثنين متنافيين ما يقتنع عدد الا واحد سلبي واحد فشن النص المتنافيين يعني النص المتنافيين كلاهما ما يمكن ان يكون صادق من ناحية وحدة الحكم وحدة الجعل اذا الجعل فيهما واحد يعني اعتق رقبة واعتق رقبة اذا الجعل واحد حكم واحد وما يمكن هذا الحكم واحد اما اثلاث مرة وهم قوية اخرى ما يصير يا مولانا فهما متنافيان ذكرة ما يجتمع ما دام الحكم واحد اذا حكمين جاعل المولى لا بس لكن ما دام حكم واحد جعل واحد فراح يصير تنافي بينهما من دون فرق بعد أن يكون إيجابيا أو واحد إيجابيا فالمقصود من التنافي بمعنى ماذا متنافيا بسبب وحدة الجعل فيهما فإن وحدة الجعل تسير وتجعل التنافي بينهما إذ لا يمكن فسخهما معا حتى لو كان إيجابيا هاي الكفكرة هاي النقطة يا أخي بني إذا ورد مطلقا ومقيدا متنافيا فإما يكونان مختلفين في الإثبات والنفي مع الإثبات والنفي وإما أن يكونا متوافقين فإن كان بتقدم من متوافقين يعني إيجابيين أما سلبيين ما ذكر الرجال ونحن سكتنا أما سكت عنه وإما أن يكونا متوافقين فإن كان مختلفين مثل ما مثل أعتق رقبة ولا تعتق رقبة كافرة فلا إشكال بالكلام ولا خلافة ولا تأمل ولا سلامة ولا شنو في التقييد يعني النتيجة تصير أنها ما يجوز حتى الكافرة نقطة وإن كان متوافقين نحن اثنين في الإيجابيات فالمشهور فيهما نحن في ظن المتوافقين شنو منو الحمل يعني شنو الحمل ما بعد التقييد يعني نحن المطلق على المقيد بوضع نحن المطلق على المقيد يعني التقييد شنو الدليل وقد استدل بأنه جمع بين الدليلين وهو أولى يا هو الجمع أولى من عدم الجمع من الطرف نقطة مشكلة على هذا بأنه أكو جمع ثاني وقد أورد عليه على هذا وجه على هذا الاستدلال بإمكاني على هذا الاستدلال بإمكان الجمع على وجه آخر شنو هو مثل نحمل المقيد الأمر في المقيد نحمل إعلانا أعتق الوادة في المقيد نحمل على الاستحقاق شيخ الأنصاري دافع عن المشهور وأورد عليه يعني إعلانا عليه على هذا الشيء يسمون الإيراد يعني بالي المورد قلت من هو أورد هذا المدافع شيخنا الأعظم رضوان الله عليه بأن الحق هو المشهور التقييد أولى ليش الجمع الأول أولى من الاثنين ليش قال لأن التقييد ليس تصرف في معنى اللفظ يعني في معنى الرقبة لما أعطت رقبة نحمل الرقبة على المقيد ما يلزم لا في نفذ رقبة وتصرف يعني معنى الطبيعة شيء إذا يريد التصرف إذا وين يصير في الإطلاق وإنما هو إذا يريد العبارة رجاء تبعوا لها حتى المطالب اللي بيبينك أقل الفياها من العبارة فإنما هو يعني التقييد إذا يريد يصير التصرف وين يصير التصرف من التقييد في وجه من وجوه شنو المعنى يعني يلزم التصرف في وجه حتى من وجه من وجه المعنى شنو هو اطلاق لان الاطلاق والتقييد والثاني ووجهان الا والثاني ووجهان وخصوصيتان الا بالمعنى المعنى مره مطلق معنى الرقبه ومره مقيد فاذا يريد يطير تصرف يطير تصرف في وجه من وجوه المعنى يعني وهو الاطلاق قل من الاطلاق احنا راح يصير في وجه من وجوه المعنى ذلك الوجه وهو الاطلاق شنو هو الذي اقتضاه ذات الوجه وهو الاطلاق شنو الذي اقتضاه وصار سببا له تجرده يعني تجرد المطلق عن القيد اذا ما في قيد راح يصير المعنى مطلق مثلا مع تخيلك يا حضرة جنابك انت تتخيل انه مع تخيل وروده في مقام بيان تمام المراد لما الناس قيد وتتخيل انه وارد في مقام البيان تقول اصل اطلاق التقييد لكم من نفل من اطلاق لكن نقول لك باطل اصلا اطلاق ناسو لان المولى ليس في مقام البيان فلذلك يقول الشيخ الانصار وبعد الاصطلاع عبارة ما عاد شلون مسوغة صياغتها شلون مبهم ما عاد شيء يعني يقدر واحد يصيغ بغير شكل المعنى يطلع لطيف حلو جميل وما يكلف مهمات ماذا غالي يعني بالي للألفاظ وبعد الاطلاع يعني لكن فإذا يريد التصرف يصير أطلع لكن مولانا نقول بعد ما اطلعنا على ما يصلح للتقييد ما هو الذي يصلح للتقييد أعتق رقبة مؤمنة يصلح لتقييد أعتق الرقبة بعد الإطلاع على ما يصلح للتقييد نعلم وجوده على وجه الإجماع تبين هذا جاي على وجه الإجمال هذا جاي مو على وجه البيان أعتق رقبة يعني المطلق فلا إطلاق فيه في من؟ في المطلق يعني أعتق رقبة حتى يستلزم فاعل يستلزم منه تبع وياي بالعجل بالعجل يعني التقييد تصرفا يعني حتى يستلزم التقييد تصرفي من في الوجه من وجه المعنى يعني في الاطلاق اذن فلا يعارض ذلك التقييد اذن لا يعارض ما دام ما يلزم منه تصرف لا يعارض بمن بالحمل على الاستحباب يعني استحباب الزمن التصرف فلا يعارض ذلك بالتصرف في المقيد يعني بالحمل الثاني وهو شنو التصرف شلون التصرف المقيد شلون يصير وجه الثاني الجمع هو التصرف المقيد بحمل امره يعني امر المقيد على الاستحباب حمل على الاستحباب دي تصرف حتى لعلك تقول لي شيخ من مين افتهمت الشيخ الانصاري قال الحمل على الاستحباب دي تصرف مين افتهم ما قال الرجال هذول قال في عيونك ما تشوف دين قال وين قال وين شوف ايش قال فلا يعارض ذلك يعني التقييد بالتصرف في المقيد بحمل امره عليه بالتصرف ما قاعد تشوف ما تسمع بالتصرف يعني حمل الامر في المقيد بالتصرف يعني يقول بالتصرف شفت لا اخي اما كيف التصرف ما بين انا بين الفيائي خلف كيفية التصرف انا بيت فيها قلت لانه اعتق موضوع للوجود اذا حملنا عن الاستحباب يلزم عمل على خلاف معنى الصيغه فاذا الشيخ الانصاري يقول التقييد ما يلزم من التصرف بينما الاستحباب يلزم من التصرف قبل ما اتمم من العباره ارجع قبل فتره ايش قال الشيخ الانصاري قال وبعد الاطلاع بالنقط ايضا بين تفصيل لفظ وبعد الاطلاع على ما يصلح للتقييد نعلم وجوده فهنا يقولون وجوده يو احسن الطف بنظرك الطف قلت وعلى قول بويا الالطف نعلم وروده على وجه الاسم وروده يعني ورودنا ورود المطلق المطلق وارد على وجه الاجمال ما وارد على وجه البسط وروده ألطف يا وجوده أظنه وروده ألطف مو شيء أنصب أحسن أنصب ما أدري ايش يقولون. تمم العبارة يلا. وأنت خبير بأن تقل الشيخ الأنصاري جينا الشيخ الآخر يناقش الشيخ الأنصاري يقول له حضرة جنابك في الشق الأول من كلامك ايش قلت؟ ايش قلت في الشق الأول؟ قلت أن التقييد ما يلزم من تصرف في الإطلاق. لا يقول لك يا ياش يلزم ايه؟ انت تقول مقام بيان ماكو يتبين المولى ليس في مقام البيان بعد ما يجيب ما يسعى التقييد. أقول لك لا هو في مقام البيان لأنه مقام البيان بأن مراء استعمالي وأنت خبير بأن التقييد أيضا يكون تصرفا في المطلق. يعني قلت في اطلاق المطلق في المطلق يعني في اطلاقي مو في اطلاق المعنى طبيعي كما هو واضح في المقصود. وانت خبير الشيخ الاخر يقول بان التقييد ايضا ايضا يعني شنو ايضا التفسر يلا بويا بالعدل وياك. يعني كما حمل على استغراب الشيخ اعترف الانصاري بانه يلزم منه تصرف فذلك التقييد يلزم منه تصرف يكون متصرفا في المطلق. ليش؟ لما عرفت من ان الظفر بالمقيد لا يكون كاشفا عن عدم ورود المطلق في مقام البيان. ما يكشف كان قلنا المقصود البيان بيان مراء استعمالي اقصى ما يكشف بل عن اقصى ما يكشف هذا عن عدم كون الاطلاق الذي هو ظاهره. استهم الشيطان قريت ايه؟ لا اذا عندك ظاهرة لقصر النقص كيان التنفير ظاهره بل عن عدم كون الاطلاق الذي هو ظاهره يعني ظاهر المطلق. هذا ظاهر المطلق منين اذا الاطلاق صار ظاهر المطلق بمعنى مقدمات الحكمة. فاقصى ما يكشف عن عدم كون الاطلاق بمراد جدي يكشف ان الاطلاق ليس بمراد استعمال يكشف ليس بمراد جدي. ايه بس قصدي يعني هسه بالي بالي يعني بس هنا حاطنا فائده هو حاطه ايه هنا حاطه بس اقول نحذف النقط فين عن الهاء يصير ظاهره الطف يصير احسن. هنا حاطه تاء قصير زين غاية فإذا أطلاق من حق بس لما نقول أطلاق من حق اللي يلزم فل من أطلاق مو بناءك أنه شي يسمونه راح يصير مجازية. لا لا لا ما يصير مجازية. لذلك الغاية العمر أن التصرف فيه يعني في الأطلاق بذلك يعني بتقييده تصرف فيه يعني في المطلق فيه يعني في المطلق مو أحسن بذلك يعني بتقييده وسلم اطلاقه لا يوجب التجوز فيه مجازي. لما بينا اذا تذكرون من انه في موارد التقييد المطلق يبقى مستعمل في معنى وهو الطبيعة. هاي مولانا احشايتك الاولية اذا فاشلة. احشايتك الثانية شنو هي؟ يلا شيخني بالعجل قلت بينما الحمل على استحباب يستلزم ماذا؟ تصرف في معنى صين. قلت لا مع ان شهي رد الشهي الثانية تبع وياي كل الدين مع ان حمل الامر في المقيد على الاستحباب لا يوجب تجوزا فيه يعني فيما في المقيد ما يلزم مجهد اتتا. ليش؟ فانه في الحقيقة مستعمل في الايجا يعني بعد مستعمل في الوجود غاية الأمر وجوب هو أفضل الفردين وأنا أصل ما مستعمل في الوجود. يعني حتى واحد يحتمل على أنه لما قال أعطف رقب المؤمنة حتى المؤمنة ليس بواجب قل حتى المؤمنة ليس بواجب حتى إذا كان مستعمل واجب سلم نقول ليس ما تحتمل ليس بواجب حتى الكافر لا تعتمل ليس بواجب أما المؤمنة قد لا يشكال واجب سلم نقول مستعمل يعني مستعمل من يستمح عن الوجود يعني أفضل الفردين. لذلك قل فإنه في الحقيقة عن مقيد مستعمل في الإيجاب فإن المقيد إذا كان فيه ملاك الاستحباب المقيد وهو يعتقد رقب مؤمن إذا به ملاك الاستحباب كان من أفضل أفراد الواجب لا مستحب الفعل ذات المعنى مولانا ضرورة أن ملاكه يعني ملاك الاستحباب لا يقتضي استحبابه استحباب المطير. الضمائر الضمائر عليك بالضمائر. إذا اجتمع مع مقصد الوجوب مع ما يقصد الوجوب ملاك وسائل من يجتمع مع مقصد الوجوب ما يصير بعد مستعبدات معنى شيء يصير مستعبد يا معنى بضع أفضل فردي الواجب ضرورة أن ملاكه يعني ملاك الاستحباب لا يقتضي استحباب المقيد استحبابه يعني استحباب المقيد. إذا اجتمع مع ما يقتضي وجوبه يعني وجوب المقيد كما في موردنا فإن مقتضي وجوب المقيد موجود وهو رقبة مؤمنة قلت رقبة مؤمنة بلا إشكال مقتضي الوجوب أصدقه ما سأعد يحتمل ليس الواجب فلما يجتمع لها ملاك الاستحباب النتيجة تصير في حق المؤمن أفضل فردي الواجب. نعم فيما إذا كان إحراز كون المطلق بقى فرد شيء بقى فرد شيء فرد شيء هذا عيد أقوله هذا ما بين تبع أثناء الشرع احنا قلنا مجيء المقيد من يكشف عن من يكشف عن عدم كون المطلق وارد في مقام البيان لا يكشف عن ذلك عن انه ليس وارد في مقام البيان بل وارد في مقام بيان المراد والسهم الان اريد نستدرك نقول بل اذا كان احرازنا لكون المولى في مقام البيان ناشئ منين ناشئ منين من الاعتبار على الاصل العقلائي الاصل العقلائي الذي امس بينته ذلك العقلاء يحرزون كون المولى في مقام البيان بواسطه الاصل اصل في كل متكلم ان يكون في مقام البيان فيقول الشيخ اذا احرز كون المولى في مقام البيان بالاصل مو بقرينه خاصه اثبتت ان المولى في مقام البيان لا بالاصل عقلا فليس من البعيد ان يقال شاهد الشيخ الانصاري صحيح مجيء المقيد يكشف عن ان المولى ليس في مقام البيان يعني العرف يجمع بين المطلق والمقيد الثاني يجمع بيناته يقولون المولى ليس في مقام البيان حينما طرح المطلق اي تحتاج الشيخ الاثار اهناتكم اذا احرزنا بين المولى في مقام البيان بالعصر لكن بعدين يقول اسمع يجي عمق الفهم هاي الحشان ينزل اكتب ان العوف يقولون اذا المولى ليس في مقام البيان اذا كان احرازهم لكوني في مقام بالعصر لما جمعتها التقييد يقولون اذا يقولون اذا هاي ننزل اكتب اهدتها عليك تطبق نعم فيما إذا كان إحراز كون المطلق أو المطلق في مقام البيان أحرزنا به من بالأصل هذا استدراك منين نعم صبح من خلال شرحي استدراك منين من الرد على الشق الأول في كلام الشيخ العنصاري مستفين شبولني ولا بعد ما أدري شبولني نعم فيما إذا كان إحراز كون يعني استدراك من بيش الاحتشاري لما عرفت من ان ذكر المقيد لا يكون كاشفا عن عدم ورود المطلق في مقام البيان استدراك من هذا الاحتشاري من قول لما عرفت من ان ذكر المقيد لا يكون كاشفا عن عدم ورود المطلق في مقام البيان يستدرك نعم فيما اذا كان احراز كون المطلق في مقام البيان بالاصل العقلائي كان من التوفيق بين المطلق والمقيد كان التوفيق شرط حمله على انه سيق هذا المطلق في مقام الاهمال على خلاف نص الأصحاب إذا استرزينا قال البيان هذا المطلق لكن الأرض يجمع بحمله على كون هذا المطلق وارث في مقام الإهمال كما قال الشيخ الأنصاري أفهم فالجنس أنا وجه الأمر بالفهم أنه لعله إشارة هذا من ينجب في الأرض تشيكو ولعل نقطة ولعل وجه التفكير راح نرجع لها في الموضوع لأن من خلال حث الآخر ظهر أن الآخر علما بالتالي يكون يقدم الاستحباب لأن ما ينزل منه تصرف فليش تقدم التقييد؟ قلنا لأن ظهور التعيين أطول ولعل وجه التقييد كون ظهور إطلاق الصيغة صيغة أعتق رقبه مؤمن هو المقيد في الإيجاب التعييني لأن في تعيين خصوص المؤمن أقوى من ظهور المطلقين في الإطلاق أقوى من ظهور أعتق رقبه